السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات طلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى السابع في مادة النحو والصرف. كنا معكم، نحن الآن في الحلقة الثالثة، كنا معكم في الحلقتين السابقتين في حديث عن الندى، وكان حديثنا مختصا بالحديث بمناقشة حروف الندى وما فيها من عناصر. توقفنا فيها عند بيان أحكام حروف الندى. اليوم موعدنا مع المنادى. المنادى له أحكام، نحن ننادي أسماء مختلفة ولكل منها حكمه. فأنا تارة أقول يا صالح، فهنا نلحظ أنني قد بنيت كلمة صالح على الضم، وتارة أقول يا واقفا ابتعد، وهنا قد نصبتها وقلت يا واقفا، ولا أقول يا عابد الحرمين، فكلمة عابدة هنا قد نصبناها، فتارة يكون مرفوعا مبنيا، وتارة يكون منصوبا، وتارة يجوز فيه الوجهان. هذه هي أقسام المنادى. نحن الآن سوف نأخذ أربعة أقسام للمنادى، ونأخذ كل قسم وحكمه وما يندرج فيه. لو نظرنا إلى الشريحة الأولى حتى ننظر عناصر هذا الدرس، يقول أقسام المنادى وأحكامه: الأول ما يجب بناؤه، والثاني ما يجب نصبه، والثالث ما يجوز ضمه وفتحه، والرابع ما يجوز ضمه ونصبه، وآخر شيء نأخذ حكم نداء ما فيه ال ونقاش العلماء فيها. إذن الآن في أقسام المنادى نبدأ بالأول ما يجب بناؤه. يقول القسم الأول ما يجب أن يبنى على ما يرفع به لو كان معربا، وهو نوعان: الأول المفرد العلم، وهو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف ويدخل فيه. طيب نوضح الأمر قبل أن نبدأ. الآن أنا أقول يا محمد، فهذا محمد الآن بنيته على الضم، وعندما أقول يا محمدون فأنا قد بنيته على الواو، هذه مسألة. وفي مقابله أقول في جهات أخرى، أقول يا واقفين أو أقول يا واقفين، فهناك قد نصبته بالياء. متى أنا أبني ومتى أنصب؟ له حالات. البناء هو مختص إذا كان مفردا علما، طيب، وإذا كان نكرة مقصودة. هذان قسمان سوف نبني المنادى فيه على ما كان يرفع به. نشرح هذه الفقرة قبل أن ندخل في التفصيل. كلمة محمد بماذا ترفع؟ جاء محمد، نقول مرفوع علامة رفعه، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. إذا في باب النداء لما أنادي محمد أقول يا محمد، أبنيه على الضم، يبنى على الضم. طيب عندما أقول جاء المحمدون بماذا رفعتنا المحمدون، نقول فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الواو. إذا ناديت كلمة محمدون فأقول يا محمدون، فأنا أبنيها على الواو. إذا القسم الأول من المنادى يبنى على ما كان يرفع به، فإذا كان يرفع بالضمة مثل جاء محمد، فهنا أبنيه على الضم، وإذا كان يرفع بالواو جاء المحمدون، فهنا أبنيه على الواو. هذه الفقرة الآن يبدو لي أنها قد اتضحت. يبنى على ما يرفع به، التي كان يرفع بها قبل أن يأتينا في باب النداء، في محل نصب. لماذا ننص على هذه الكلمة أن هذا في محل نصب؟ ننص عليها لأن المنادى أصلا هو واقع موقع المفعول به. فإذا قلت يا محمد كأني قلت أدعو محمدا، فيا نابت عن الفعل أدعو، يا محمد كأني قلت أدعو محمدا، فكلمة أدعو هي التي كانت مكان يا، فأدعو محمدا. ماذا نعرف محمدا؟ مفعول به. ولهذا إذا أتينا نعرب المنادى، نتعاون أنا وأنتم، نقول فيه يا حرف نداء، محمد منادى، منادى ماذا؟ مبني. ما نقول مبني على ما كان يرفع به، خلاص عندنا مثال، هذه قاعدة. محمد مبني على الواو في محل نصب، مبني على الضم، محمد مبني على الضم في محل نصب. طب نأخذ الآن مثال آخر وتسبقوني أيضا فيه بالإعراب. يا محمدون، يا حرف نداء، محمدون ماذا نقول فيه؟ منادى، نعم، مبني على الواو لأنه كان يرفع بالواو في محل نصب. لماذا أشير إلى أنه في محل نصب؟ لأنه في الأصل كان مفعولا به، فإذا قلت يا محمد كأني قلت أدعو محمدا. إذن هذا هو الإعراب، عرفنا صيغته. طيب من المنادى الذي يكون مبنيا على ما يرفع به في محل النصب؟ نأخذه في موضعين. مثلنا بكلمة محمد وقد انتهينا منها، كلمة محمد أي اللي هو المنادى المفرد العلم. الثاني عندما أقول يا واقف، شخص واقف أمامي الآن، وأقوله يا واقف ابتعد. الآن أنا ناديت نكرة، كلمة واقف نكرة، لكني أقصدها، أقصد شخصا بعينه، فهذه نسميها نكرة مقصودة، جنس معين مقصود أمامي. فهنا أيضا يأخذ نفس حكم المنادى المفرد العلم. فإذا قلت يا محمد أيضا أقول يا واقف أو يا جالس أو يا فاهم أو يا طالب، عندما أقصد شخصا بعينه، هذا نسميه نكرة مقصودة. طبعا سيقابله فيما بعد النكرة غير المقصودة، عندما أقول يا واقفا، عندما أقول مثلا إذا كنت أنا الآن أمشي في ممر والطلاب كثيرون معي مثلا وقت الخروج، فلما أقول يا طالب فنقصد الطالب الذي أشرت إليه، لكن لو سقطت مني ورقة والطلاب بكثرة يمشون بجواري فأقول يا طالبا أعطني الورقة، هل أنا أريد طالب بعينه؟ لا أريد، أي طالب يمر من أمامي أو بجواري وينظر الورقة يعطيني إياها، فنقول يا طالبا، نسميه نكرة غير مقصودة، هذا حكمها النصب، سوف يأتينا في القسم الثاني، لكن أنا أريد الآن أن أركز على القسم الأول حتى نتصوره، وأيضا نعرف القسم الثاني من خلال ما يخرج عنه. فإذا أتيت قلت نكرة مقصودة، إذا قصد شخصا بعينه فهذا مبني من القسم الأول، إذا لم أقصد شخصا بعينه نكرة غير مقصودة سوف نجعلها في القسم الثاني وهو من قائمة المنصوبات. طيب إذن نعود الآن نرتب أفكارنا. القسم الأول من أقسام المنادى ما يجب بناؤه، وهو نوعان، الأول المفرد العلم والثاني النكرة المقصودة. عندما أتينا عند المفرد العلم سينص مع عليه ويقوله ما ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف، نأخذ بعض الصور أيضا حتى يعني نميز بضدها تتميز الأشياء. عندما أقول يا عابد الحرمين، يا عابد الحرمين مثلا، فكلمة عابد الحرمين جاءنا بعدها مضاف إليه يا عبد الله، يا دافع الزكاة، يا عبد الله، يا عبد الرحمن، هنا أتينا بعد المنادى بمضاف إليه، أتينا بعد المنادى بمضاف إليه، فهذا نسميه مضافا، نسميه مضافا، منادى مضاف. فعندنا منادى مضاف وشبيه بالمضاف سوف يأتينا فيما بعد، وعندنا المنادى المفرد، وعندنا المنادى النكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة. هذه هي المصطلحات، الآن سوف نفصل الأول والثاني، المفرد العلم والنكرة المقصودة، هذه في حالة البناء، والثلاث الصور الباقية التي هي النكرة غير المقصودة والمضاف الشبيه بالمضاف سوف يكون حكمها النصب. هذا الآن إطلالة عامة، الآن نثبت هذا الكلام كله ونقرأ من خلال هذه الشرائح، نبدأ معها. يقول القسم الأول، نطلع فوق، ما كان ما يجب فيه أن يبنى على ما يرفع به لو كان معربا، ومثلنا له يا محمد بنيناه على الضم، ويا محمدون بنيناه على الواو. طيب ويا محمدان على ما تبنونه؟ أنا أجبتم فأنتم قد فهمتم، يا محمدان منادى مبني على الألف في محل نصب، قلتم الألف لأنه لما كان مرفوعا كان يرفع بالألف أنه مثنى، كلام جميل. طيب نعود، فيقول وهو نوعان، النوع الأول العلم المفرد وهو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، أنا مثلت لكم بالمضاف اللي هو مثل يا عبد الله، يا عبد الرحمن، يا عابد الحرمين إلى آخره، والشبيه بالمضاف سوف يأتينا أيضا في حينه إن شاء الله. ويدخل في المفرد العلم، طبعا بماذا؟ طيب في المفرد العلم مثلت أنا معكم بماذا؟ يا محمد، يا محمدان، يا محمدون، مثلنا بهذه الأمثلة. ننظر الآن ما الذي ممكن أنه يدخل مع العلم المفرد. يقول الواحد مثل يا محمد، فهذا يدخل في العلم المفرد، والمثنى مثل يا محمدان، فهذا يدخل في العلم المفرد، والثالث الجمع يا محمدون، فهذا يدخل في العلم المفرد، نضع تركيب المزجي، فالواحد والمثنى والجمع هذه الثلاثة تدخل في العالم المفرد. كيف ندخلها في المفرد؟ وكلمة محمدان مثنى وكلمة محمدون الجمع، نقول نقصد بالعلم المفرد ليس عكس المثنى والجمع، وإنما عكس وهو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. فالمضاف ليس بمفرد والشبيه بالمضاف ليس بمفرد، إنما محمد كلمة مفردة ومحمدان كلمة ومحمدون أيضا كلمة مفردة، هذا المقصود به بالمفرد. وهنا يخطئ كثير من الطلاب، يظن أن المثنى والجمع لا يدخل في العالم المفرد، لا، نحن نقصده، لأنه ما عكس العلم المفرد العلم المضاف وغير العلم أيضا. طيب، إذن نقول يدخل في العالم المفرد الواحد والمثنى والجمع والتركيب المزجي معدي كرب، فمعدي كرب هذا علم على شخص ورتبناه تركيبا مزجيا، ونأخذ الآن تتمة التركيب ونعلق عليه بعد قليل. والمبني قبل ندائه مثل يا سيبويه، فكلمة سيبويه هذه الآن منادى، هو كان مبنيا قبل النداء والآن قد جاءنا أيضا منادى، فهو يدخل في العلم المفرد، ويقول ويظهر أثر ذلك في تابعه. فإذا قلنا يا سيبويه العالم أو يا سيبويه العالمة يظهر أثره في تابعه، وسوف يأتينا التابع إن شاء الله في حلقات مستقلة. والأخير المركب الإسنادي مثل يا تأبر شرا، قد قبل قليل سوف نأتي للتركيب. انظروا يا أخوان يا أخوات، لاحظنا أن العلم يأتينا مركبا تركيبا مزجيا هنا، وأتانا مركبا تركيبا إسناديا هنا، وقبل إذا جاءنا علم مضاف هو مركب تركيب إضافي. هذه ثلاثة أحوال للعلم المركب، قد يكون علم مركب تركيبا إضافيا أو مزجيا أو إسناديا. المركب الإضافي مثل عبد الله، مثل عبد الله وعبد الرحمن، هذه سيكون في حكمها النصب. أما العلم المركب التركيب المزجي وهو يعني عندما تكون عندنا كلمتان نجمعها ونمزجها ونجعلها كالكلمة الواحدة مثل معدي كرب وحضرموت وبعلبك، فهذا مركب تركيبا مزجيا ندخله في العالم المفرد. والمركب الإسنادي وما كان فيه إسناد، جملة كاملة فعل وفاعل مفعول به ثم جمعناها وجعلناها علما على شخص واحد مثل تأبط شرا، فالأصل هي جملة، جاد الحق فالأصل هي جملة، فعل وفاعل إلى آخره، لما نأخذها ونجعلها علما على شخص نسمي هذا مركب، نسميه المركب الإسنادي، فيه إسناد فيه تكوين جملة، لكن أخرجناها من بابها وجعلناها علما على شخص. هذا المركب الإسنادي ما حكمه؟ حكمه أيضا فالعلم المفرد يدخل فيه، لأننا قصدنا بها شخصا واحدا، وكذلك المركب المزجي. أما المركب الإضافي مثل عبد الله وعبد الرحمن سوف يخرج من عندنا هنا ونجعله في باب ما يجب نصبه وهو القسم الثاني ولم نبدأ فيه. إذا ما يسهل الأمر علينا أننا ما زلنا في القسم الأول. القسم الأول هو الذي قلنا فيه نوعان، علم مفرد وهو رقم واحد، ما الذي يدخل فيه؟ ما نصصنا عليه في هذه الشريحة، نعود إليه ونرى. فقلنا العلم المفرد تعريفه ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وسوف يأتينا تعريف الشبيه المضاف بعد قليل، وكل هذه الأشياء كلها داخلة في هذا العلم المفرد. طيب، هذا هو النوع الأول. ننتقل إلى النوع الثاني، نتذكر، هل تذكرون ماذا قلنا فيه؟ قلنا النكرة المقصودة، عندما أقول يا طالب إذا أردت به شخصا بعينه، أو إذا قلت يا مسلمون، فهذه نسميها النكرة المقصودة. النكرة المقصودة أيضا تبنى على ما كانت ترفع به. أنا نصصت على قاعدة الآن، نصصت على قاعدة، فآتي بكلام عام. علامة تبني النكرة المقصودة سؤال عام نجيب عنه إجابة عامة، فنقول يبنى على ما كان يرفع به. إذا أخذنا سؤالا خاصا وقلنا يا طالب يا واقف يا جالس، الآن نكلم نكرة مقصودة، أقصد هذا الشخص الذي أتكلم عنه، فما حكمه؟ يا طالب يا واقف يا طالبة، نقول مبني على الضم، ما نقول ما يبنى على ما يرفع به ونعود، لا، الآن سألنا في مثال خاص. يا مسلمون، نقول مبني على ماذا؟ مبني على الواو مباشرة، لأنه كان يرفع بالواو. إذن هذه هي النكرة المقصودة، والمثال الأول على المفرد. لو تأملنا الآن نستطيع أن ننتقل للقسم الثاني ونستخرج ما يوضع فيه. كم نستطيع أن نستخرج؟ لو سنعيد النظر بعد قليل في الشريحة سوف نستخرج ثلاثة أشياء تكون فيما يجب نصبه. ننظف الشريحة أنا وأنتم ونتأمل ونستخرجها قبل أن ننتقل للشريحة الأخرى ننظر إليها. العلم المفرد ماذا استبعدنا فيه؟ استبعدنا المضاف هذا واحد، واستبعدنا الشبيه بالمضاف هذا الثاني. طب تعالوا في القسم الثاني، النوع الثاني النكرة المقصودة، ماذا استبعدنا من كلمة المقصودة؟ النكرة غير المقصودة. إذن هذه ثلاثة أشياء كلها سوف تجتمع فيما يجب نصبه. الآن ندخل إلى القسم الثاني، ما يجب نصبه. نتأكد الآن من الأنواع الثلاثة ونشرحها واحدا واحدا بإذن الله. القسم الأول أو النوع الأول المضاف، يا طالب العلم، يا عبد الله، يا ربنا، يا حسن الخلق. هذه أمثلة كلها المنادى فيها مضاف، طالب منادى منصوب والعلم مضاف إليه، عبد منادى منصوب ولفظ الجلالة مضاف إليه، رب منادى منصوب، مباشرة نقول منصوب ما نقول مبني، ونا ضمير في محل جر بالإضافة، حسن منادى منصوب والخلق مضاف إليه. هذا هو أسلوب الإضافة. طيب نأخذ النوع الثاني حتى نتصور، الشبيه بالمضاف. الشبيه بالمضاف يقول هو ما اتصل به شيء من تمام معناه. ننظر الآن، يا قارئا كتابا، يا قارئا كتابا، أنا لم أقل يا قارئ الكتاب، لو قلت يا قارئ الكتاب أين سأنقل هذا المثال؟ إلى المضاف يا قارئ الكتاب. أنا قلت يا قارئا كتابا فأوصلت كلمة كتابا بكلمة قارئا، فهو اتصل به شيء يتمم معناه. هذا المنادى قارئا اتصل به شيء يتمم معناه، نسميه الشبيه بالمضاف. مثال آخر، يا حافظا القرآن. الآن أنا أوصلت كلمة اللي هي القرآن بالمنادى كلمة حافظا. طب قلت يا حافظ القرآن، أين سأنقل هذه الجملة؟ إلى المضاف يا حافظ القرآن. يا رفيقا بالعباد، الآن المنادى كلمة رفيقا، ماذا أوصلت به؟ أوصلت به الجار والمجرور. إذن في البداية قارئا كتابا أوصلت المفعول به، يا حافظا القرآن أوصلت المفعول به، يا رفيقا بالعباد أوصلت الجار والمجرور، يا 33 أوصلت حرف العطف والمعطوف. إذن الشبيه بالمضاف ماذا نلحظ؟ اتصل به شيء من تمام معناه، ولم نأتي به بأسلوب الإضافة. أنت إن أردت أسلوب الإضافة فلك هذا، أن تقول يا قارئ الكتاب فتنتقل إلى المضاف، ويا حافظ القرآن فتنتقل إلى المضاف. وعلى كل، على المضاف وعلى الشبيه بالمضاف سوف يكون المنادى منصوبا. الفرق بين الاثنين ما هو؟ أن المضاف لا ينون لأن المضاف إليه لا يجتمع مع التنوين، والشبيه بالمضاف سوف ينون المنادى. هذا هو الفرق، المضاف لا ينون فيه المنادى، والشبيه بالمضاف بإمكاني أن ينونه. لماذا؟ لأن الإضافة والتنوين لا يجتمعان، فهناك انتخلت فيه بحذف التنوين، فنقول يا حافظ القرآن. لو أردت أن يأتي بها بالشبيه بالمضاف أقول يا حافظا القرآن بلا إضافة، بلا إضافة. هذا هو القسم الثاني. ننتقل إلى القسم أو النوع الثالث، وأنا متأكد أن الجميع يذكر ما هو النوع الثالث، هو النكرة غير المقصودة، مثل قول الأعمى يا رجلا خذ بيدي. طبعا النحويون دائما يمثلون بقولهم يا رجلا قول الأعمى، وينص عليها ابن هشام. لماذا يقول؟ حتى يوصل إليك الصورة بأنه المراد، المراد ماذا؟ ليس شخصا بعينه، هي نكرة غير مقصودة. فعندما قال قول الأعمى خلاص أخرج من الخلاف. طيب إذا كنت أنت المتحدث وتريد توصل المراد، الأمر يرجع إليك، هل أنت تريد أن تعين شخصا بعينه أو لا تريد شخصا بعينه؟ الأمر يرجع إلى المتحدث، إن كان يقصد فهو في باب النكرة المقصودة، إن كان لا يقصد فهو في باب النكرة غير المقصودة. لكن أراد النحويون أن يعني أن يكون مثالهم واضحا وصريحا فقالوا كقول الأعمى، فهذا واضح الدلالة على أنه لا يريد شخصا بعينه، إنما هي نكرة غير مقصودة. كقول الأعمى يقول يا رجلا خذ بيدي، ومثل قول الواعظ يا غافلا والموت يطلبه، فهذا يا غافلا هذا واضح أنه لا يريد أن يحدد شخصا بعينه، إنما حديث الواعظ إلى كل الناس. وكذلك ومثل قول الشاعر فيا راكبا إما عرضت فبلغا نعم ندامايا من نجرانا ألا تلاقيا فيا راكبا، هل هو يريد الآن أن ينص على راكب معين حتى يكون الحديث موجها إليه أم أنه يريد أي راكب؟ بل إنه يريد أي راكب. إذن هذا هو القسم الثالث وهو النكرة النكرة غير المقصودة، هو النوع الثالث من أنواع المنادى الذي يكون منصوبا. إذا أردنا نعرب الآن نعود إلى هذه الشريحة ونأخذ تطبيقات إعرابية على ما ورد فيها من أمثلة، ولعلكم تسبقوني بالإعراب حتى ترى أين تقف أنت من هذه المعلومات. يا طالب العلم، طالب منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، العلم مضاف إليه مجرور عن جر الكسرة، عبد منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور عن جره الكسرة، يا ربنا رب منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، نا ضمير متصل في محل جر بالإضافة، يا حسن الخلق حسن منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، الخلق مضاف إليه مجرور. ننتقل الآن إلى الشبيه بالمضاف ونعربه، يقول يا قارئا كتابا، قارئا منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، هل يلزم في الإعراب أن يبين الحالة وقوله هو شبيه مضاف؟ لا طبعا لا يلزم. يا قارئا منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، كتابا مفعول به، قارئا الكتاب يعني مفعول به لقارئا عمل فيه، يا حافظا القرآن، حافظا منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، القرآن مفعول به لاسم الفاعل، هنا كلمة حافظا منصوب نصب الفتحة. لو قلت يا حافظا القرآن يا جميلا صوته عند القراءة، يا جميلا صوته، جميلا صوته، جميلا أيضا شبيه بالمضاف، فنقول جميلا منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، صوته فاعل، فاعل جميلا. طيب فاتصل به شيء من تمام معناه، لو قلنا يا جميل الصوت عند قراءة القرآن، يا جميل الصوت عند قراءة القرآن، أين سننتقل؟ فننتقل إلى المضاف. يا رفيقا بالعباد، رفيقا منادى منصوب نصب الفتحة، بالعباد جار مجرور، وكذلك يا ثلاثة أيضا منصوبة. نسرع قليلا، يقول يا رجلا خذ بيدي، رجلا ما حكمها؟ نقول منادى منصوب على نصبه الفتحة، ومثل قول الوعظ يا غافلا، غافلا منادى منصوب على نصبه الفتحة، فيا راكبا إما عرضت فبلغا، راكبا منادى منصوب وعلى نصب الفتحة، هل يلزم أن النص على أنه نكرة غير مقصودة وشبه مضاف؟ لا لا يلزم. بهذا أيها الإخوة والأخوات نكون أخذنا قسمين من أقسام المنادى، الأول ما يجب بناؤه والثاني ما يجب نصبه، هذان قسمان من أقسام وأحكام المنادى. بإذن الله نواصل معكم بقية الأقسام في المحاضرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.